إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. السلام عليكم ورحمة الله. نشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، كنا أصدق الحديث كتاب الله وعلى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم ما بعد، هذا مجلس آخر نواصل فيه القراءة في كتاب منحة العلام شرح لوط المرأة. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث الذي قمه الشارح رحمه الله ووفقه ب 33 بعد 900، والذي عنون له بقوله مشروعية قبول الهدية. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وهب رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال رضيت؟ قال لا. فزاده فقال رضيت؟ قال لا. فزاده فقال رضيت؟ قال نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان. هذان الحديثان يدلان على مشروعية، أولا على مشروعية قبول الهدية إذا لم يمنع مانع شرعي من قبولها. فيشرع للإنسان إذا أهديت له هدية أن يقبلها، هذه السنة. وهل هذا واجب؟ على قولين كما سيذكر الشارح. والأمر الآخر إثابة، الإثابة على الهدية، الإثابة على الهدية، وهذا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه. قال أهل العلم من فوائد ذلك تخليص القلب من شهود منة غير الله عز وجل عموما، يعني الإنسان إذا أحسن إليك أن تكافئه بإحسان حتى لا يبقى في قلبك منة لغير الله سبحانه وتعالى. والإثابة إليه عليها مشروعة، وهل هي واجبة أيضا؟ سيأتي خلاف وأيضا تقسيم الهدايا في هذا. وهذا أيضا له تعلاقة بما تقدمه، الفرق بين الهدية والهبة، وأن الهدية تهدى كما سيذكر الشارح تعريفها، عين يعني تهدى وتعطى لشخص وتملك، يعني كأنه فيها نوع من البعث بها إليه أو إحضارها إليه ونحو ذلك. وسيأتي يعني بعض المسائل التي ذكرها الشارح مما يتعلق بهذه البحوث من صحة الحديث إلى غير ذلك. الكلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في تخريجهما. أما حديث عائشة رضي الله عنها فقد أخرجه البخاري في كتاب الهبة، باب المكافأة في الهبة، من طريق عيسى بن يونس بن أبي إسحاق يعني السبيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. قال البخاري لم يذكر وكيع ومحاضر عن هشام عن أبيه عن عروة عن عائشة. وهذا فيه إشارة كما قال الحافظ إلى أن عيسى بن يونس تفرد بوصله عن هشام، ومثل هذا قال أبو داود والترمذي والبزار، يعني أن هؤلاء الأئمة أشاروا إلى أن هذا الحديث وإن كان يعني في البخاري لكن محتمل للإعلال، لأن عيسى بن يونس انفرد بوصل الحديث بينما أرسله غيره، وهذا مما يعد علة عند كثير من الأئمة. لكن أنا لا أدري لماذا البخاري يعني رجح، هل هو ترجح عنده الوصل مثلا فلهذا رواه هنا، ولا يدل هذا على أن البخاري يرى أن الواصل إذا كان ثقة تقبل كما يستدل به بعضهم، بل لا، لأن من نظر إلى مجموع إعلالات البخاري وغيره في هذا الباب تيقن يقينا أنهم لم يكونوا يقبلون هذا. وسيأتي الدليل في الحديث الذي بعده مثلا كمثال. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقد أخرجه أحمد وابن حبان كلاهما من طريق يونس ابن محمد لعله المؤدب، أنه قال حدثنا أحمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما وتمامه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ألا أتهب هبة، أي أقبل هبة، إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي. وهذا إسناد صحيح لكنه علل بالإرسال، فقد ذكر الدارقطني في العلل هذا الإسناد الموصول، ثم ذكر أن سليمان بن حرب وأبا الربيع والقواريرية رووه عن حماد عن عمرو عن طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم خالفوا يونس بن محمد الذي رواه موصولا، فرواه هؤلاء الأثبات مرسلا، فدل هذا على أن المرسل أصح ولهذا قال هنا قال هو الأصح، مع أن يونس بن محمد البغدادي المؤدب ثقة ولعله من رجال الشيخين، ومع ذلك حكم بيش بأن الإرسال أصح، وهذا يدل على أنهم لم يكونوا يقبلون زيادة كل ثقة كما يفعله بعض الفضلاء المعاصرين ويزعمون أن هذا من العلل غير المؤثرة. هذا كلام غير صحيح. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه، فذكره مرسلا أيضا، يعني هناك أيضا متابعات قاصرة تدل على هذا. وقال أيضا ورواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه ذكره مرسلا، ورواه ابن أبي شيبة من طريق الحسن ابن مسلم عن طاووس كذلك، ورواه البزار من طريق ابن عيينة عن عمرو عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وابن عيينة أوثق الناس في عمرو بن دينار، كل هؤلاء رواه مرسلا عن طاووس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أهدى رجل من بني فزارة وهم بطن من غطفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة من إبله التي كانوا أصابوا بالغابة، فعوضه منها بعض العوض فتسخط، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إن رجالا من العرب يهدي أحدهم الهدية فأعوضه منها بقدر ما عندي، ثم يتسخطه فيظل يتسخط فيه علي، وإن الله لا أقبل بعد مقامي هذا من رجل من العرب هدية إلا من قرشين وأنصاري أو ثقفين أو دوسي. ثم ذكر هنا أن خرج أبو داود والترمذي وأن الشيخ الألباني رحمه الله صححه في الصحيح، وهذا يعني بمعنى قريب من معنى الحديث الذي معنا. على كل حال الوجه الثاني في شرح ألفاظهما قوله كان يقبل، صيغة المضارع بعد الفعل كان تدل على كثرة التكرار والمداومة على الفعل، كان يفعل تدل على المداومة، وكان تأتي للدوام غالبة وليس ذا بلازم مصاحبة، وفي الحقيقة أنه لا يحتاج أن يقال ليس ذا بلازم، هو أصلا هذا هو الأصل يعني. ومعروف أن كل شيء يحمل على أصله إلا إذا جاء دليل على خلافه، لكن الشيخ تأثرا بالشيخ لعله قال ما لم تكن قرينة على خلاف ذلك، وتقدم هذا في الطهارة، وإلا في الغالب الأعم بنسبة كبيرة جدا أن كان يفعل تدل على المداومة، ولا أرى أنه يلزم أن يقال إلا أن تدل قرينة. وهل يقول مثلا لأن الأصل أن العام يحمل إما إلا أن تدل الأمر يحمل على الوجوب إلا أن تدل قرينة، هو هذه هي الأصل أصلا، هذا هو الأصل، فبالتالي واضح. قوله الهدية بفتح الهاء وكسر الدال بعدها ياء مشددة ثم تاء التأنيث، قال في القاموس الهدية الغنية كغنية وزنها ما أتحف به، يقال أهديت له إليه، والتهادي أن يهدي بعضهم إلى بعض والجمع هدايا. وفي الاصطلاح الفقهي دفع عين إلى شخص، لاحظ كلمة دفع عين، ما قال تمليك عين، دفع عين إلى شخص، وقلنا فهذا الفرق بين الهدية والهبة، بقصد الإكرام أو التودد أو المكافأة. وكلمة عين تشمل المال والمتاع وغير ذلك وتخرج المنفعة، فليست بهدية على اصطلاح الفقهاء. فلو قلت لشخص مثلا أذنت لك أن تستعمل سيارتي فهذا لا يسمى هدية بالاصطلاح. وقولنا بقصد الإكرام فيه بيان الحامل على الهدية، وهذا يخرج الرشوة. في الحقيقة هو قبل أن يخرج الرشوة يخرج ما هو أقرب، يعني لا ينبغي أن يذهب إلى الأبعد ويترك الأقرب. فمثلا يخرج الصدقة، فالصدقة فيها دفع عين إلى شخص لكن بقصد الثواب الأخروي، أما الرشوة فهي أمر بعيد عن الهدية، والهدية التي هي رشوة في الحقيقة هي هدية بحسب الظاهر، وإنما هي رشوة بحسب الباطن، والله أعلم. فيظهر لي أن الأقرب أن يقال أخرجت الصدقة ونحو ذلك أفضل من أن يقال يعني أخرجت الرشوة، وهذا والرشوة أيضا تخرج، وهذا يخرج الرشوة فإنه لا يقصد بها شيء من ذلك، وإنما يراد بها الإعانة على أمر لا يحل. وقد جرت عادة الفقهاء بذكر مباحث الهدية في باب الهبة، لأن الهدية نوع من الهبة، هذا هو كما تقدم أول الباب. قوله يثيب عليها أي يعطي المهدية بدلها، والمراد بالثواب المجازات والمكافأة، وأقله ما يساوي قيمة الهدية، يعني إذا تيسر، أما إذا كان ما ليس عنده إلا ما يعني جاء فيثيبه بحسب ما عندك، كما جاء في الحديث الثاني الذي ذكره عن أبي هريرة. قوله لقد هممت ألا أتهب بتشديد التاء افتعال من الهبة، أي ألا أقبل الهبة إلا من هؤلاء لقلة طمعهم. ما السبب في طمع قلة طمع هذه القبائل؟ قال ابن الأثير لأنهم أصحاب مدن وقرى، وهم أعرف بمكارم الأخلاق، ولأن في أخلاق البادية جفاء وذهابا عن المراء طلبا للزيادة، انتهى. يعني أن كثير من العرب الآخرين إنما هم أصحاب بادية، ففيهم جفاء وفيهم طمع بخلاف يعني غيرهم من أصحاب المدن، فإنهم يعني أرشدوا طريقة وأقل طمعا وأقل جفاء، بل هم أقرب إلى التعامل المدني كما يقال بسبب كثرة التعامل. أعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية قبول الهدية وعدم ردها إلا لعذر شرعي، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن في قبول الهدية فوائد كثيرة من امتثال السنة وإرضاء المهدي، لأن قلبه ينكسر إذا ردت هديته، والنظر إلى هديته بعين الإكبار والتقدير والتواضع أيضا، وفي رد الهدية مخالفة السنة وكسر قلب المهدي وإساءة إليه، والله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا في صحيح البخاري كما أشار إليه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. وهذا يدل على التواضع. وعنه أيضا رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه هدية أم صدقة، فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم، وهذا يدل على قبوله للهدية. الوجه الرابع: لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية قبول الهدية، وإنما الخلاف في وجوب قبولها على قولين. الأول أن قبولها غير واجب بل مستحب، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية في مذهب أحمد ورواية في مذهب أحمد نعم، وهي مقتضى قول أصحابه، واستدلوا بما ورد في الأحاديث من قبول النبي صلى الله عليه وسلم هدية مما يدل على مشروعيته واستحبابه، ففيه السنة الفعلية وهي لا تقتضي الوجوب، لأن الفعل المجرد لا يقتضي الوجوب، وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا. القول الثاني أن قبول الهدية واجب إذا كانت من غير مسألة ولا إشراف نفس، وهذا رواية عن الإمام أحمد وقول ابن حزم الظاهري. استدلوا بما يلي: أولا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيبوا الداعية ولا تردوا الهدية ولا تضربوا المسلمين. هذا الحديث قال أخرجه أحمد البخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة وغيره، مسنده جيد، فيه محمد بن سابق قال له أحوالي أن يكون من قبل الحسن، قال الذهبي هو ثقة عندي، والحافظ قال صدوق. طيب، حديث عمر. ثانيا حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، سيد لعله يأتي إن شاء الله، فأقول: أعطي من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، الإشراف كأنه يكون في القلب، والسؤال يكون باللسان واليد وما إلى ذلك. ثالثا حديث ابن عمر الآتي: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. والقول بالوجوب قوي جدا في نظري لأمور ثلاثة: أولا لقوة أدلته، ثانيا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبول الهدية يؤيد ذلك ويقويه، ثالثا ما يترتب على ردها من المفاسد والمساوئ، لأن في رد الهدية بدون عذر إساءة إلى المهدي من كسر قلبه واحتقار هديته وكونه تذهب به الظنون في سبب ردها. ولو قيل بأن قبول الهدية مستحب استحبابا مؤكدا جمعا بين الأدلة لما كان ذلك بعيدا. الوجه الخامس ظاهر يعني الشيخ مال إلى الوجوب ثم قال: ليس ببعيد أن يقال سنة مؤكدة. الوجه الخامس ظاهر حديث الباب استحباب الإثابة على الهدية، وذهب بعض المالكية إلى وجوب المكافأة على الهدية. يعني الآن انتقلنا، كنا نتكلم أولا عن حكم قبول الهدية، ثم الآن حكم الإثابة على الهدية، يعني أن تهدي لمن أهدى إليك، ما حكم ذلك؟ قال لك: ظاهر الحديث أنه مستحب لأنه فعل، وذهب بعض المالكية إلى وجوب المكافأة على الهدية إذا أطلق المهدي، وكان مثله ممن يطلب الثواب كالفقير الغني والمأمور الأمير، بخلاف ما يهبه الأعلى للأدنى. يعني هو وجهة نظر مالكية حتى يعني يفهم، أنهم يقولون هذه قرينة تدل على أن هذه الهدية ليس مرادا بها التودد، وإنما مراد بها المقابل، فهي هبة الثواب عندهم في حكم البيع، فإما أن تقبلها من الأول بشرطها المعروف عرفا كالملفوظ لفظا، أنه معناها خذ هذه وأثبني عليه. أنت مثلا إذا كنت غنيا ويعني ذا شأن في المجتمع فجاء فقير فأهدى إليك هدية، فعرفا أحيانا يكون في بعض المجتمعات كثير منها أن هذا معناه أن تهدي له أفضل منها، فإذا كنت أنت ستهدي له فخذها، وإلا فلا تأخذها، لأنك كأنك ستكون قد خدعته، لأن العرف يقتضي هذا، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإما أن تأخذها من البداية بشرطها وإما أن تدعها، حتى لا يستغرب يعني هذا القول ويفهم ماذا يقصدون. طيب، قال هو هنا: ووجه الاستدلال من الحديث مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على إثابة المهدي. ثانيا هو كما قلنا يعني هو الموضوع ليس موضوع أنهم يستدلون بهذا الحديث وسيرده يقول مثلا هو فعل، هو الموضوع ليس بهذا بهذه الطريقة، هم لهم قراء معينة. ثانيا أن هذا أن الذي أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو نفسه سيذكر الشارح في النهاية كلاما قريبا من كلامهم، ثانيا أن الذي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يعطى أكثر مما أهدي، فلا أقل أن يعوض بنظير هديته، وهذا يفيد الوجوب. والأول أظهر، فإن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب ولو وقعت المواظبة، لأنه قد يقال إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما جبل عليه من كرم الأخلاق لا لوجوبه. ومن الفقهاء من جعل الناس في الهدايا على ثلاث طبقات، وذكر هذا الكلام وعزاه لمعالم السنن للخطابي، مع أن الخطابي شافعي، قال أولا على ثلاث طبقات: أولا هدية الرجل إلى من هو دونه، كهدية المعلم لتلميذه، أو هدية الكبير للصغير، أو هدية الشيخ للطالب. طبعا هذه واضحة أنه ليس المقصود بها أن يرد عليه مقابلها، يعني أن الكبير هو الذي يهدي للصغير، فهذا إكرام وتحبب وصلة، ولا تقتضي الثواب والمكافأة بالمثل، هذا واضح. ثانيا هدية النظير لنظيره في درجة واحدة أو متقاربة، كهدية الطالب لزميله والصديق لصديقه، وهذه أيضا لا تقتضي الثواب أيضا، لأن الغالب فيها معنى التودد والتقرب لا الإثابة. ثالثا هدية الأدنى إلى الأعلى، كهدية الفقير للغني، وهذه تقتضي الثواب والمكافأة عليها بالمثل، لأن المعطي يقصد بهديته الرفدة والثواب، يعني أن تهدي له شيئا أحسن من شيء الذي أهداه إليك، لأن المهدي يهدي بحسب حاله هو لا بحسب ما أهدي إليه. وهذا التفصيل قريب من كلام المالكي المتقدم كما أشرنا. فإن لم يستطع المهدى إليه أن يكافئ على الهدية فليدعو له بما يناسب المقام، لأن الدعاء نوع من المكافأة، هذا تنبيه لطيف وهو وارد في السنة. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى يعلم أن قد كافأتموه. ذكر في الحاشية أن هذا الحديث خرجه أبو داود والنسائي والبخاري في الأدب المفرد وأحمد والحاكم، وقال هذا حديث صحيح عن شرط الشيخين سكت عليه الذهبي. وهذا الحديث في الحقيقة وسيأتي قال في كتاب الجامع إن شاء الله في آخر الكتاب له طرق جيدة وقوية، خاصة بعض طرقه، يعني في هناك طريق معينة قوية لم أجد لها علة، وهناك طرق أيضا أخرى كثيرة وإن كان فيها مقال يسير لكن متعددة. طيب فهو حديث يعني أرجو إن شاء الله أنه ثابت. وظاهر قوله فادعوا له أنه يدعو في وجهه أو عند تقديم الهدية، ولأن هذا أبلغ في مكافأته، ويجوز أن يدعو له بظهر الغيب. يعني هل فادعوا له معناه أول ما يعطيك مثلا تدعو له في وجهه أو تدعو له بالغيب؟ يحتمل، فهو قال الأولى أن يدعو له في وجهه لأن هذا أبلغ في مكافأته حتى يسمع أنك كافأته بهذا، ويجوز له أن تدعو له بظهر الغيب. الوجه السادس الحديث الدليل، يعني مثل الحديث التي وإن كان يعني بعضها فيه كلام، الآمرة بأن تقول جزاك الله خيرا لمن أهدى. الحديث الدليل على أنه لا حرج على من أثيب على هديته وأعطي عليها مكافأة أن يقبل هذه المكافأة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يثيب على الهدية، والإثابة دليل على جواز قبولها. يعني إذا أنت أهديت، هذه فائدة لطيفة، الآن أنت أهديت لشخص، الشخص أهدى لك، هل تقول لا لا استغفر الله أنا إنما أهديت لك لأجل يعني أن يحبك في الله وكذا ولا أريد قبوله؟ لا، قال لك هذا لا بأس فيه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثيب عليها، وكونه هو أصلا لا يجوز، ما يجوز إعطاؤه، ما يجوز أخذه يجوز إعطاؤه، هذا هو الأصل، يعني يجوز إعطاؤه وما يجوز إعطاؤه يجوز أخذه، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيه معناه أنه يجوز أخذه، كما استدل ابن عباس على جواز أخذ أجرة الحجامة بإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم إياها لأبي طيبة، فنفس الشيء هنا، ما دام أنه كان يعطي الإثابة للناس معناه أنه يجوز قبول الإثابة، وليس هذا بنقص أو سوء أو. الوجه السابع ذكر علماء بعض الموانع من قبول الهدية، وهي مأخوذة من عمومات الشريعة، ومنها ما يلي: أولا أن تكون الهدية محرمة لذاتها، كما لو أهدى له آلة لهو يعني معازف، أو أهدى كتابا فاسدا أو أشرطة فاسدة، أشرطة طبعا هذا في القديم، أو نحو ذلك، لعموم قوله تعالى: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثانيا أن تكون الهدية حقا للغير، يعني الأول محرم لذاته وهذا محرم لكسبه هو في نفسه، مثلا لو إنسان أهدى لك طعاما، الطعام هذا في ذاته حلال لكن طريقة كسبه محرمة، كالمغصوب والمسروق ونحوهما، فإن كان المهدى إليه يعلم ذلك حرم عليه قبولها لما فيه من الإقرار على التعدي على أموال الناس. ثالثا أن يترتب على قبولها محذور شرعي كالهدية للقاضي أو الموظف، إذا كان يترتب على قبولها إحقاق باطل أو إبطال حق، ومثله هدية الطالب للمدرس باعتباره مدرسا. فهذه فصاحب المنصب لا يجوز له قبول الهدايا ممن تحت يده، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لابن اللتبية: ما بال أحدكم وسوف يقول هذا أهدي هذا لكم هذا أهدي لي، فلا جلس في بيت أمي وأبيه. فبالتالي أصحاب المناصب العامة وبل أي عامل في شركة مثلا يستطيع أن يؤثر في شيء أو كذا أهدي له ممن يعني قد يكون له عنده مصلحة أو كذا، وفي الغالب أن هذا أهدي له من أجل منصبه، فهذا لا يجوز. وهذا هدايا هذا معنى قولهم هدايا العمال غلول، وقد جاء هذا في بعض الأحاديث. ومن موانع قبول الهدية أن يحصل عند المهدى له أمر عارض يمنع من قبولها، كما رد النبي صلى الله عليه وسلم هدية الصعب بن جثامة رضي الله عنه لما أهدى له لما أهدى الحمار الوحشي وقال: أما إنا لم نرد عليك إلا أننا حرم. وذلك لأنه لا يجوز للمحرم أن يصيد في نسكه، مع أن الصيد مباح في الأصل، ولا يجوز له أن يقبله أيضا إذا صيد من أجله. هذا هو أصح قول لو مر معنا في كتاب الحج. قال ابن بطال إن شاء الله، قال ابن بطال: وفيه أنه لا يجوز قبول ما لا يحل من الهدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رده عليه لأنه لا يحل له قتل الصيد وهو محرم وكان الحمار حيا. فدل هذا على أن المهدية هذا أن المهدية إذا كان معروفا بكسب الحرام أو بالغصب أو الظلم فإنه لا يجوز قبول هدية انتهى. قال الشارح: ولعل مراده إذا كان كل ماله حراما، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من المرأة اليهودية لما أهدت له الشاة. يعني يقصد الشيخ أن اليهود يعني يدخل في أموالهم الربا وغير ذلك، لكن هذا يختلف هل المرأة نفسها معروفة بشيء من الحرام أصلا. ولهذا بعضهم يقول إذا اختلط ماله قد يكره، وثم معروف أن الكراهة قد تعرض لها على حسب المصالح والمفاسد أشياء، وأما إذا كان كل ماله حرام فهذا شيء آخر. وكذا لو علم المهدى له أن المهدي قصد بهديته أن يحصل على أكثر منها، وإن لم يعطى أكثر منها فإنه يتسخط، فللمهدى له أن يتوقف في قبول هذه الهدية كما في هذا الحديث. وفائدة معرفة هذه الموانع بيانها للمهدي لأجل أن يقتنع ولا يحسن. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصعب بن جثامة، بيّن له قال له: إنا لم نرد عليك إلا أن حرم، لأجل أن يقتنع ولا يحزن إذا ردت هديته وين له سبب الرد. يعني حتى لو ردت مثلا إذا كنت مدرسا وأهدى لك طالب، أو كنت موظفا وأهدى لك شخص قد لا يقصد أصلا الرشوة ولا، فأنت تعتذر له باعتذار لطيف، تقول جزاك الله خيرا لكن أنا لا أستطيع أن أقبل الهدية لأنني أنا صاحب منصب عام مثلا، أو تقول له جزاك الله خيرا المودة واصلة، وتعطيه كلام طيب يجبر من إيش من خاطري، خاصة إذا علمت بالقرائن أنه لم يقصد الإيش الرشوة. أما إذا علمت أنه قصد الباطل طبعا هذا شيء آخر. وكان الحمار طيب قال هنا نعم، مع أنه ينبغي لمن رد الهدية لسبب شرعي لا يبخل على المهدي بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وبيان الحق إذا كان يعني على وجه لا يجوز، مثلا أهداك شيئا لا يجوز فتقول له جزاك الله خيرا على محبتك لي، لكن هذا الأمر أصلا محرم لا يجوز لا لي ولا لك. وأن لا يحمله تقديم الهدية إليه على أن يسكت أو يداهن إذا كان المهدي وقع في أمر محظور، لأن الإنكار وإبراء الذمة واستفادة المهدي لئلا يقع فيما وقع فيه مرة أخرى، لأن في الإنكار إبراء الذمة واستفادة المهدي بمعرفة الحق لئلا يقع فيما وقع فيه مرة أخرى، والله تعالى أعلم. ثم العمرة والركبة يمكن أن نمر عليها سريعا يعني ليست طويلة. ما جاء في العمرة والركبة عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له، متفق عليه. والمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي الذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. العمرة والركبة معناها يعني غالبا ما تكون في الدور، فمثلا كانتا في الجاهلية وقرهما الإسلام لكن بطريقة تختلف عما كان في الجاهلية. العمرة مأخوذة من العمر، ومعناه أن يقول مثلا هذه الدار لك، أعمرتك هذه الدار معناه أعطيتك إياها مدة عمرك، تمام. والرقبة مثلها لكن يقول يعني يبيح له منفعتها، أرقبتك هذه الدار معناها أنه إذا في العمرة كان إذا مات المهدى له رجعت إلى المهدي، وأما في الرقبة إذا مات المهدي أو المهدى له رجعت إلى المهدي، يعني رجعت إلى ورثته مثلا. فالفرق بين العمرة والرقبة كلاهما إذا مات المهدى له رجعت، ولكن الرقبة أيضا تزيد بأنه إذا مات المهدي ترجع إلى المهدي. مثلا أقول لك إذا قلت لك أمرتك هذه الدار معناها إذا مت أنت رجعت إلي أو إلى ورثتي، وأما إذا قلت أرقبتك هذه الدار معناها أنا وأنت كأننا يراقب بعضنا بعضا، إذا أنا مت قبلك هو سيعرفها الشارح في ما يأتي. عفوا نعم في الرقبة يقول إذا مت قبل إذا مت قبلي رجعت إلي مثل العمرة، وإن مت قبلك عفوا فهي لك، يعني إذا أنا الذي مت أولا خلاص تتملكه أنت وتصير لك ولورثتك. ولهذا يراقب كل منهما صاحبه، يراقب حتى يعني لا يعرف لمن ستستقر إلا إذا عرف من الذي يموت أولا، فإذا مات فلان صارت للآخر، وإذا مات هذا صارت للآخر. ولهذا سمت رقبة لأن كل واحد منهما يراقب صاحبه، هذا هو الفرق بين الرقبة والعمرة. فالرقبة كأنها عمرة مخصوصة تزيد بأن المهدي إذا مات قبل المهدى له تصير للمهدى له، هذا هو الصحيح ليس الذي ذكرته أولا. والعمرة والرقبة أقرهما الإسلام، لكن لها ثلاث حالات عموما حتى نلخص الموضوع، والشيخ نفسه ذكر هذه الحالات. إما أن تقيد بتأبيد بما يقتضي التأبيد، وهذه واضحة، إذا قال أعمرتك هذه الدار هي لك ولعقبك ولعقبك ولذريتك ولورثتك، هذا واضح أنها لا ترجع أبدا خلاص لأنه أبدا. طيب إذا قال أعمرتك هذه الدار وسكت، لم تقل ترجع يرجع إلي ولا إليك، بس قال أعمرتك هذه الدار، فهذه كانت في الجاهلية ترجع. الإسلام أتى بإبطال هذا وأنها لا ترجع وتبقى للإش، تبقى للمهدى له ولورثته. طيب هناك حالة فيها خلاف، وهي إذا قلت أعمرتك هذه الدار ما عشت، فإذا مت رجعت إلي، يعني قيدتها صريحا بأنها ترجع، اشترطت أنها ترجع إلي بلفظي صريحا هكذا، فهذه فيها خلاف. منهم من قال هذا الشرط صحيح وترجع العمرة، ومنهم جابر راوي الحديث، والأصل أن الراوي أدرى بما روى، استدل بهذا من قال به من العلماء. لاحظ في اللفظ، قالوا في لفظ إنما العمرة التي أجاز رسول الله، أجاز يعني جعلها مؤبدة للورثة، يعني يقول هي لك ولعقبك. وأما إذا قال هي لك ما عشت، قيدها كذا مصدرية ظرفية، يعني مدة عيشك مدة حياتك، فإنها ترجع إلى صاحب. جابر هو راوي الحديث، هو الذي يعني على حسب ظاهر الحديث أنه هو الذي يقول هذا، ما أدري إذا كان فيها قول بالإدراج أو كذا لا يحضرني الآن، ولذلك جاءت. أما إذا لم إذا أبدها أو أطلقها فإنها لا ترجع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوا، يعني أنها ستذهب عليكم، فإما أن تعمر على بينة وإما أن تترك على بينة. أما تعمر ثم تأتي وتقول أرجعها إلي فلا ترجع إلي. هل هذا على عمومه في الثلاثة الأحوال ولا إلا في الحالة الأخيرة؟ خلاف. فمنهم من قال إذا اشترط فهذا شرط باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العمرة لمن وهبت له هكذا بالإطلاق. وأيضا في العماء في اللفظ الآخر أمسكوا عليكم فإنه من أعمر عمرة، وهذا هذه مثلا إذا كانت من شرطية فهي نكرة في سياق الشرط فتعم جميع أنواع العمرة. وكذلك لأبي داود لا ترقب ولا تعمر، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. طيب يعني أنه ظاهره العموم، وكما قلنا بعضهم استدل بقول جابر وأن المسلمين على شروطهم، لأنه إذا اشترط صريحا أنها ترجع فإنها ترجع. قال الشيخ الكلام عليه من وجوه. وجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الهبة باب ما قيل في العمرة والرقبة ومسلم كلاهما من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه مرفوعة. ورواية مسلم جاءت من طريق أبي خيثمة زهير بن معاوية عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر رضي الله عنه مرفوعة. والرواية الثانية له من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر. وزاد قال معمر وكان الزهري يفتي به، يعني يفتي بأنه إذا اشترط فإنها ترجع إلى صاحبه. وراه الله أعلم. والرواية نعم ورواه أبو داود والنسائي من طريق كلاهما من طريق سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترقبوا الحديث. يعني بعض العلماء كانهم تمسكوا بتفسير جابر لأنه أعلم بما روى، وبعضهم أخذوا بقاعدة العبرة بما روى لا بما رأى، فقالوا الحديث عام، وهذا اجتهاد من جابر رضي الله عنه، فنأخذ بالعمومات لأن الحديث ما ليس فيه أن من استثنى، هذا اجتهاد من جابر هو الذي قاله، وأما الأحاديث فكلها عامة، لا ترقبوا فإنما رقف هو لورثتي، العمرة لمن وهبت له فهي للتي عمرها حيا وميتا، ما في أي استثناء، فقالوا تشمل. ولهذا اختلف العلماء، وهذا من أحسن الأمثلة للتعارض بين قاعدتي الراوي أعلم بما روى وبين القاعدة العبرة بما روى لا بما روى، وقد أشرنا إلى الجمع بينهما فيما تقدم، وقلنا هذا له حالات. فإذا كان كلام الراوي فيه نوع من المخالفة لظاهر الحديث، يعني مثلا نوع من التخصيص أو التأويل، التخصيص نوع من التأويل لأن الأصل هو الأخذ الظاهر هو حمل العام على عمومه، فمثل هذا فيه اجتهاد من الراوي، فالعلماء يختلفون فيه. منهم من يقول نقبل تأويل الراوي لأنه أعلم بما رواه منهم من نقول هذا تأويل للظاهر فلا نأخذ به ونأخذ بظاهر الحديث، وله نظائر مثل قول أم عطية مثلا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، معنى أنه مكروه وليس محرما، هذا معنى كلامها. قال الشيخ ابن باز مثلا قال لا نهينا هذا هو المرفوع، ولم يعزم علينا هذا اجتهاد من أم عطية، والنهي الأصل فيه التحريم فهو محرم، وأما قول أم عطية فهو اجتهاد منها. وقال كثير من العلماء ولعله نسب إلى الجمهور أم عطية هي راوية الحديث التي سمعت طريقة النهي من النبي صلى الله عليه وسلم فهي أدرى، لما قالت نهينا عن ولم يعزم فلا يمكن أن نقول هذا اجتهادها ونتركه. هذا محل يعني معترك أنظار للعلماء، منهم من يأخذ بهذا ومنهم من يأخذ بهذا، وهذه يعني تفصيل لطيف قد لا يوجد في كتب الأصول بسهولة. الحديث والظاهر والله أعلم أن الحافظ قصد بهذه الروايات بعد اللفظ الأول الذي هو بمثابة القاعدة بيان أن الرواية الأولى مطلقة والثانية مقيدة لهذا الإطلاق، والرواية الثالثة فيها النهي عن العمرة والركبة. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قول العمرة بضم العين وسكون الميم وحكي ضمها وحكي فتح العين وسكون الميم مأخوذة من العمر، واصطلاحا أن يعطي ضع خطا على هذا لأن هذا هو التعريف، أن يعطي الإنسان غيره دارا مثلا ويقول له عمرتك إياه أبحتها لك مدة عمرك، فالعمرة نوع من الهبة لأنها توهب مدة عمر الموهوب له، لهذا ذكرت في هذا الباب قوله أمسكوا أموالكم ولا تفسدوا، هذا الأمر والنهي يراد به الإرشاد إلى الأصلح في حفظ أمواله، لأن الإعمار يمنع المالك من التصرف فيما يملك رقبته أماتا طويلة لا سيما مع التأبيد، قد يعيش 20-30-40 سنة 50 الله أعلم. وقوله ولا تفسدوها إلا تضيعوها على أنفسكم، ولا يصح حمله على التحريم لصحة الأحاديث المصرحة بالجواز، يعني لا يمكن أن نقول لا تعمروا لا تفسدوها هذا محرم، لأن الأحاديث الأخرى دل على أن العمرة هذه جائزة، بل هي سيقول إنها نوع من المعروف لصحة الأحاديث المصرحة بالجواز، ولأن العمرة من أبواب البر والمعروف. قوله فإنه من عمر، لكن القصد كما سيذكر أن تكون على بينة، إذا عمرت عمرة فاعلم أنها لا ترجع إليه إلا إذا اشترطت فيها خلاف، فإنه من عمر عمرة، من أعمر عمرة كذا قال ضبطها هنا، وفي الأصل أيضا ضبطها من أعمر عمرة، أظن أن بعضهم ضبطها من أعمر عمرة وبعضهم ضبطها فإنه من أعمر عمرة، وفي نظري أن من أعمر أولى يعني، لكن الذي في ذهني أنها ضبطت من أعمر، أي قال لغيري مثلا أعمرتك هذه الدار، وهذا مطلق لكنه مقيد بالرواية التي بعدها التي ذكر فيها العقب، لا سيما والراوي واحد والقضية واحدة فيحمل مطلق المقيد كما هو مقرر في الأصول، لكن الإشكال أن المقيد ليس مرفوعا، هذا هو المشكل، المقيد هذا موقوف على أحسن أحواله يعني لم يكن مدرجا. قوله ولعقبه بكسر القاف ويجوز إسكان، وقد يقال إنه من العرف المقارن للخطاب فيخص. قوله ولعقبه بكسر القاف ويجوز إسكانها مع فتح العين أو كسرها، والعقب ذرية الإنسان ونسله وورثته الذين يأتون من بعده. قوله إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أمضى جوازها في صفة الدوام كما تقدم بأنها للورثة، يعني قوله لا ترقبوا. قد يقال إن جابرا إنما شرح العرف الذي كان في العصر النبوي ولم يدخل يعني اجتهاده، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا يقصد التي كانت في زمننا وهي كيت وكيت، أما إذا قال كذا لكن لا تخلو من نوع اجتهاد منه. قوله لا ترقبوا بضم التاء من أرقب الرباعي، يقال أرقبه الدار أي جعلها له رقبة، والرقبة بضم الراء مأخوذة من المراقبة. قال ابن الأثير هو أن يقول الرجل للرجل قد وهبت لك هذه الدار فإن مت قبلي رجعت إليه وإن مت قبلك فهي لك، هذا هو الفرق بين الرقبة والعمرة، أن المهدي إذا مات انقطعت العلقة خلاص وصارت للمهدى له، فكل منهما يقب موت صاحبه لآخر كلامه. وهي نوع من الهبة أيضا يعلق الرجوع فيها بموت الموهوب له، فالواهب يترقب وفاته، وهذا مأخذ اشتقاقها. أظن يعني أنه لو قال كلاهما يقب صاحبه كما قال ابن الأثير لكان أولى، لأن هذا هو الزائد فيها على العمرة. وهذا النهي في قوله لا ترقب ولا تعمر يراد به إعلامهم أن العمرة هبة صحيحة يملكها الموهوب له هبة تامة ولا تعود إلى الواهب أبدا، فإذا علموا ذلك صاروا على بصيرة من أمرهم، فمن شاء عمر ومن شاء ترك، ولا يراد به التحريم لصحة الأحاديث المصرحة بالجواز كما تقدم. هذا هو الوجه الثالث، حديث دليل على مشروعية العمرة والركبة وأنها مملكة لمن وهبت له، يعني هذا إسناد مجازي كأنه، لقوله العمرة لمن وهبت له، وما نوعان من الهبة كانوا يتعاطونهما في الجاهلية، فكان الرجل يعطي الرجل الدار وغيرها ويقول أعمرتك إياها، فكانوا يرقبون موت الموهوب له ليرجعوا في هبتهم، وقد يترتب على ذلك نزاع وعداوة، لأن النفوس تتعلق به، إذا استمر مع الرجل 50 عاما ثم مات الورثة يتعلقون بي ورثته، فتأتي وتقول لا والله أنا كنت أهديت مدة عمري، لا وهذه لأبي وكذا وخمسين سنة وفيها، فيحصل شقاق. فجاء الشرع وأقر الهبة وأبطل الرجوع. الوجه الرابع، الحديث دليل على أن من عمر عمرة فإنها تكون له مدة حياته ولذرية من بعده ولا تعود إلى الوهب بحال، سواء كانت العمرة مؤبدة كان يقول هذه الدار لك ولعقبك من بعدك، هذا صريح ونحوه مما يشعر بالتأبيد، أو كانت مطلقة كان يقول عمرتكها لقوله في رواية أبي الزبير عن جابر فإنه من أمر عمرة ومن عمر عمرة فإيه الذي أمرها حيا وميتا ولعقبه. فهذه الرواية مطلقة عن التأبيد لكنها مقيدة بالرواية التي بعدها، إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبه، وعلى هذا فلا ترجع إلى الواهب كما سيأتي تقسيم الحالات. الوجه الخامس، اختلف العلماء فيما هذه الحالة المختلفة فيها، فيما إذا شرط الواهب الرجوع في هبتي كان يقول هذه الدار لك ما عشت فإذا مت رجعت إلي هكذا صريحا، أو إلى ورثتي إن كنت أنا قد مت ونحو ذلك، على قولين: الأول لزوم الهبة وصحة الشرط، فيعني يكون هذا شرطا صحيحا، فإذا مات المعمر رجعت إلى المعمر، وهذا قول مالك وداود وجماعة من الشافعية، ورواية عن إمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ونسبه ابن حجر إلى أكثر علماء، واستدلوا برواية معمر عن الزهري. فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها كما استدلوا بعموم المسلمون على شروطه. والقول الثاني إلغاء الشرط ولزوم الهبة وتأبيدها، يعني أن هذا الشرط باطل وتبقى العمرة بجميع أنواعها حتى لو اشترط، هذا الشرط باطل وترجع ولا ترجع، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد والأصح عند أكثر الشافعية وقول أبي حنيفة، واختاره الشوكاني، واستدلوا بأن الرجوع يشبه الرجوع في الهبة. أيضا هذا مما استدلوا به، قالوا إذا كان الرجوع في الهبة ممنوعا فهذا نوع من الرجوع في الهبة، فكيف مع النصوص العامة في العمرة؟ وهذا في الحقيقة ما أخذ أيضا في شيء من القوة، لكن لعل الأولين يجيبون بأن هذا يعني كالعارية، بالعارية أشبه من الإش من الهبة. واستدلوا بأن الرجوع يشبه الرجوع في الهبة الذي ورد النهي عنه كما تقدم، بل ورد في حديث ابن عباس، بل ورد جمعهما في حديث واحد، انتبه لهذا، بل ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه راوي الحديثين حديث الرجوع في الهبة وحديث العمرة الركبة، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا ليس راوي الحديثين لكن في رواية من حديثه، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة جائزة لمن عمرها والركبة جائزة لمن أرقبها، والعائد في هبتي كالعائد في قيه. لاحظ أنه في نفس السياق ذكرت مع ما يشعر أنها داخلة فيها دخولا أوليا، فلهذا هذا القول أيضا قول قوي في الحقيقة أنه يبطل الشرط ولا ترجع. فالخلاصة أن العمرة لها ثلاث حالات: الأولى أن يصرح المعمر بكسر الميم بأنها للمعمر بفتحها ولورثته، يعني الحالة الأولى أن يؤبدها، الحالة الأولى الثانية أن يطلقها، وهاتان الحالتان لا ترجع بلا شك، الحالة الثالثة أن يقيدها بالرجوع، فهذه هي محل الخلاف. طيب، بأن يقول هي لك ولعقبك فهذه هبة محققة لا رجوع فيها، فيأخذها الوارث بعد موته بلا إشكال. الثانية أن يقتصر على أنها للمعمر مدة حياته ويطلق، فلا يتعرض لما بعد الموت، بأن يقول أمرتكها وهذه كالتي قبلها. ما أدري هل فيها خلاف هذا النوع أو لا، لأن جابرا قال إنما هي أن يقول لك ما عشت أو الراوي، فإذا أخذنا بظاهره قد يحتمل في هذا، لكنه خلاف على كل حال، إن كان فهو أضعف من الذي في الثالثة. الثالثة أن يعمر ويشترط الرجوع، بأن يقول هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إليه، يشترط الرجوع صريحا، فهذه فيها الخلاف. الوجه السادس والأخير، إذا قال سكن هذه الدار لك أو منحتك غلة هذه البستان أو خدمة هذا العبد فهي عارية، هذه ليست عمرة. إذا قال فقط الدار لك وما قال أعمرتك ولا قال مدة عمرك، بس قال لك يعني انتفع بهذه الدار، اسكن في هذا البيت، هل هذا فيه تأبيد أو فيه يلحق بالعمرة؟ لا، له الرجوع فيها متى شاء في حياته وبعد موته، لأنها هبة من هبة المنافع، هذه عارية وليست، وهبة المنافع إنما تستوفى شيئا فشيئا، يعني كل مثلا انتفاع بيوم أو ساعة بوقته، فلا يقال إنها رجوع في الهبة، لأن المنافع المستقبلية لم يقبضها بعد حتى يقال إنها رجوع، والشيخ سبق لو أن رجح أنه بالقبض، يعني إنما تستوفى شيئا فشيئا، وإن كان يعني كلامه فيها أيضا إلزام بالوعد وما إلى ذلك سبق معنا، بمضي الزمان فلا تلزم إلا في قدر ما قبض منها في الماضي، أما ما يستقبل لا يدخل. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.